فيسن له الغسل لكن لا يجب. لا لا صل، اللغو هو العبث، أما هذا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى. إيه نهيت الإمام هو اللي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلم الإمام قول يا إمام نبه الذين يشوشون علينا، ما تكلم هذا رسول نهى صلى الله عليه وسلم. سرايات إن كان وقت الصلاة في مطر ينزل حاليا ينزل ومطر يشق الناس يا جماعة، أما مطر رشاش ومطر الحلو الناس لماذا الناس يأتيك مسجد حاطك شمسية مستانس بالجو طالع حلو يقول شيخ يقصر، أنت جاي من بيتك مستانس مو جاي تركض ولا تهرول ولا ذاك المطر. لا إذا كانوا مجتمعين يصلون في مكان واحد ما يجمعون إلا إذا كان يشق عليهم خروج الوضوء مثلا، لكن الأصل هو الصلاة في المساجد بحيث للناس ينتابون في مكان بعيد. أما إذا كنا جالسين مكان واحد ديوانية واحدة نصلي الظهر والعصر فيها مثلا ما في مساجد فما نجمع. إذا كانت ريح تؤذي الناس تأذى الناس فيها. ركعة كاملة قلنا على الصحيح ركعة كاملة، ركعة بركوعها بسجدتيها قبل أن يتم ركعة هي يتمها ظهرا. إذا كان متعب يجوز أن يجمع، يعني التعب الشديد أو يخص عن وقت يوصل أمورها والصلاة حانت ما يستطيع ينتظر فيصلي إما في بيته أو أنه ينام يعني الصلاة قريب يريد أن ينام حتى يرتاح ما في بأس أن يؤخر الصلاة. إن كان يعني لو حضر الصلاة جمعة ما استطاع الحضور بشدة التعب والعياء حالها كحال المريض. لا ما يصلح، يعني إذا كان خروج السفر لا يؤثر على الجمعة يجب أن يصلي الجمعة، يصلي في الطائرة شو المشكلة يعني. الصحيح نعم هذا أكثر علماء عليه، لأن الجمعة شروطها غير، يعني ورد الدليل الظهر وقياس الجمعة الظهر، الجمعة يشترط لها عدد غير الظهر ووقت غير الظهر وشروط غير الظهر وأهلها وأهل الجمعة غير الظهر وهيئتها وصفتها غير الظهر، فقياس هذه الصلاة مع هذا الفارق على الظهر قياس مع الفارق. نفس أن يتوضع يتيمم يصلي على حال إذا ما عنده تراب ولا عنده أحد يأتي له بالتراب ولا استطاع أن يتوضأ وحضر الصلاة خشى خروج الوقت طبعا يجمع، إن استطاع أن يجمع جمع، ما استطاع يصلي الصلاة في وقته على حاله. يعني إذا ما استطاع نهائيا يعني ما أمكنه حتى أن يتيمم أو ما في تراب مثلا ولا وخشى خروج الوقت خلاص يكون الوقت وهو الآن بحال يصلي على حسب حاله. احنا قلنا الطلبة مقيمون، الطلبة يدرسون دراسة منتظمة مقيمون وليس مسافرين يتم طبعا إمامة مسافر المقيم ايش فيها؟ اي اما النبي صلى الله عليه وسلم في اهل مكة فتح مكة أما بهم وسلم ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر أو سفر. ها طبعا إذا كانوا يعلمون ما يحتاج يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أهل مكة حتى أنهم كانوا قد يلتبس عليهم